وبعد منعي من خطبة الجمعة منعت الدروس هنا في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. بعد 3 سنوات ذهبت إلى هذا الضابط مرة أخرى وقلت له 3 سنوات عدوا، فأنت وعدتنا أن بعد 3 سنوات أن احنا هنفتتح المعهد العلمي هنا، وبعدين المعهد العلمي لن يضركم في شيء، الأساتذة تكون عارفين أساميه والتلامذة عارفين أساميه وتسجلوا كل حاجة، بدل ما يعني يبقى كل الشغل حد يروح تحت الأرض وإلى آخره والكلام ده، فالمسألة تكون واضحة بالنسبة لكم، وفي نفس الوقت نعلم الناس. وأنا قلت لهم في ذلك الوقت، قلت لهم أنا رجل مثلا أدرس مصطلح الحديث، لم أتم كتابا لحد النهاردة. ليه؟ لأني باجي أشرح الكتاب في المسجد ألاقي العوام غلبوا على المسجد. أنا عايز أشرح طلبة العلم، لو طلعت المكتبة فوق المكتبة مهددة، لأنهم مهددون بالفعل هياخدوا المكتبة. لو دخلوا لقوا مجموعة حد بيشرح لها ولا كان ده هياخدوا المكتبة. المكتبة دي يعني بينكون فيها من سنة 1989 جايبينها كتاب ملين لحد ما كونا المكتبة بتاع الشيخ السامي اللي فوق دي. فأنا خفت على المكتبة ان انا اجيب طلبة العلم واشرح لها درس عشان اقدر اخلص انجز، مش قادر اطلع فوق. فكنت بشرح كما تعلمون في هذا المسجد، فالناس بتيجي على السمع يقول لك تعالى نحضر درس الفلان. طب درس الفلان اتكلم في الحديث ازاي بقى وانت راجل لا ليك دعوه بالحديث ولا تعرف حاجه عن الحديث ولا حاجه عن المصطلح والكلام ده، اقلبها ترج. انا فاكر مره من المرات وانا بشرح في الباعث في اختصار علم الحديث، بعد نصف ساعه في نص الجامع كده قام لي واحد وقال لي انا من محافظه البحيره واول مره اجي المسجد ده ومش فاهم ولا كلمه. انا كنت العاده بقى يوم الاثنين يوم ادي صيد الخاطر درس تربوي، واثنين اخر ادي مصطلح حديث. فكنت يوم درس صيد الخاطر انبه ان الاثنين اللي جاي مصطلح عشان ما فيش حد يجي يقول لي ده انا مش عارف، وطبعا عارف ان المسجد ما فيش عليه بواب ولا في حد بيشوف البطاقات ولا الكلام، كل يوم في رواد جدد ياتون على المسجد. فده كان صاحبنا، كنت انا بتكلم اياميها في الشذوذ واخد الزهري كامام واصحاب الزهري اللي هم تلامذته كنموذج ما بين معمر وسفيان بن عيينه ومالك والزبيدي وجماعه دول. فانا مش فاهم ولا كلمه، قلت له هتفهم دلوقتي. وبتكلم بقى عن سفيان بن عيينه، قمت قلبها ترجمه لسفيان. طب طلبه العلم هم عارفين سفيان وحافظينه وبيحبوه كمان وعارفين حياته، قلبتها ترجمة وكيع وترجمة سفيان وترجمة معمر وبتاع، وخرجت بره مصطلح الحديث مش عارف أشرح مصطلح الحديث إطلاقا. ليه؟ بسبب العوام، عايز يتقفل علي باب عشان أقدر أشرح لهم وأخلص معهم كتاب واثنين وثلاثة واربعة بحيث أن أنا أقدر أطلع كوادر في هذا الفن. طبعا يمكن بعد الثورة الحمد لله احنا بنبني دلوقتي معهد يعني المعهد العلمي مع شيخ الإسلام العلمي 12 دور، احنا في الدور الثامن دلوقتي الحمد لله، يدعونا بالتيسير ان ربنا يتم علينا هذه النعمة وتظل هكذا. مش عارفين الأيام حبالة، يريدنا كل عجيبة، مش عارفين المخبئات شكلها ايه، أشتوت ها؟ إذا كان يجوز يعني ما عرفش الشيخ وحيدة يقول لنا جايز يا مولانا ولا أو الشيخ يكتفه شغله بقى. فانا عايز اقول ده يعني اهو يدوب حاجة كده ايه علشان نقدر نقفل الباب ويدخل الطلبة الى هذا المعهد العلمي، ويقدر كل عالم من هؤلاء العلماء اللي هيجي سواء كان في الفقه او في الاصول يقدر يشرح ونصل الى نتيجة. المهم انه بعد سنة بعد 3 سنين رحت قلت له والله احنا انا معلش انا بحكي لكم هذا ليه لشيء هقول لكم بعد كده.